صيام النذر. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام هو أحد أركان الإسلام وفرض من فروض الله المعلوم من الدين بالضرورة وبإجماع المسلمين، بل من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، بل أجمع أهل العلم على أن من أنكر وجوبه كفر. قال تعالى: كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو وصلة التقوى، وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والأمر للوجوب لما فيه من تزكية النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط السيئة الرديئة والأخلاق الرذيلة. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. ولا حديث كثيرة الدالة في الدلالة على فرضيته وفضيلته. وفي الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات ولما فيه من التزهيد في الدنيا وشهواتها، والترغيب فيما عند الله تعالى، والرحمة والعطف على المساكين وموافقتهم بتحمل ما يتحملون أحيانا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. فكل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم في اللغة. يقول: ومنه إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا وإمساكا عن الكلام. يقول المصنف: وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. نعم، في الشرع إمساك بنية، فلا بد من النية في العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، عن أشياء مخصوصة هي الأكل والشرب والجماع وكل ما يفسد الصيام مما ورد به الشرع في زمن معين، هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص. هذا الشخص المخصوص هو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، غير الحائض والنفساء. فلا يتحتم فعله مع قيام العذر، بل يجب القضاء مع زوال العذر، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يقول المصنف، وهذا بالإجماع وحكاه غير واحد من أهل العلم. قال المصنف: قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان، انتهى، أي انتهى كلام ابن حجر وصوبه في الإمداد، وفيه أركانه ثلاثة: صائم ونية وإمساك عن المفطرات، انتهى. فصام، يقول، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم، حكاه غير واحد من أهل العلم بالأخيار والسير لفرضه في السنة الثانية في شعبان، وأكثر صيامه 29، والشهر ينقص أحيانا ويكمل، وثوابهما واحد في الفضل المرتب على رمضان لا المترتب على كل يوم فيفوق الكامل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم، يجب بإجماع المسلمين برؤية الهلال، برؤية الهلال ليلة 30 من شعبان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا إجاب من الله وحتم على من شهد الشهر وهو صحيح مقيم أن يصومه، ولقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم. يقول المصنف: ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية هلال شهر رمضان، فيجب صومه برؤيته بإجماع المسلمين، وأفطروا لرؤيته أي هلال شهر شوال إجماعا، وهو حديث متواتر، ولانعقاد الإجماع على وجوبه بالرؤية. وللعلم بالدخول كما سيذكر المصنف فيما بعد ثلاثة طرق: الرؤية والشهادة عليها والإخبار وإكمال شعبان 30. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، يعني أي في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يقول: ولا يكره قول رمضان. نعم، لا يكره أن يقول الإنسان رمضان لوروده في السنة الصحيحة، ولم يثبت فيه نهي، وما روي من قوله: ولا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى، فهو حديث موضوع، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولا يسمى به إجماعا. وسمي شهر الصوم رمضان، قيل لحر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء شدة الحر، وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه، وقيل لأنه يحرق الذنوب، وروي مرفوعا، وقيل غير ذلك، وثبت رمضان سيد الشهور. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يرى الهلال والليل صحو وليس فيه ما يمنع الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، ويكره لهم الصيام لأنه يوم الشك المنهي عنه. وهذا مذهب الأئمة جميعا، مالك والشافعي وجمهور أهل العلم. وقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: وإن حال دونه، أي دون هلال رمضان، أي دون رؤيته، يقول: إن حال مانع يمنع من وجود الهلال، رؤية الهلال، يقول المصنف: بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر بالتحريك، أي غبرة، وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه. يعني إذا حال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أو دخان يحجب الرؤية أن لا يرى الهلال، فظاهر المذهب صومه، أي الظاهر الباين الذي ليس يخفى وهو المشهور في المذهب أنه يجب صومه. وليس هذا من صوم الشك عند الحنابلة، لأنه يرونه أن يوم الشك المنهي عنه هو إذا كان ليلة الثلاثين والجو صحو، أما إذا كان ليلة الثلاثين لم يره والجو ليس صحوا فاحتمال أن يكون من رمضان. فظاهر المذهب يجب صومه، فيجب الصوم بأحد ثلاث أشياء: إكمال شعبان 30 يوما، لأنه تيقن دخول رمضان، ورؤية الهلال، والثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر. وفيه في المذهب ثلاث روايات، إحداهن يجب الصوم، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه.

قال المصنف: قال في الإنصاف هو المذهب عند الأصحاب، يعني صوم ليلة 30 من شعبان إذا كان حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف. نعم، من ذلك إيجاب الصوم ليلة الغمام للقاضي أبي يعلى، ورد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم لابن الجوزي، ودرء اللوم ليوسف بن عبد الهادي وغيرهم. وقابلهم آخرون فصنفوا أيضا في كراهته وتحريمه، ومنهم محمد بن عبد الهادي. ولا تترك الأحاديث الصحيحة لقول مقلد بلا حجة ولا برهان، ولا يحتج بقول على قول، بل يتعين الأخذ بالحجج الشرعية. قال شيخ الإسلام: يجوز صومه ويجوز فطره، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وأصول الشريعة كلها متقررة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، وتحريمه وإيجابه فيه بعد عن أصول الشريعة. والأحاديث المأثورة في هذا الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة، ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر، يقول شيخ الإسلام، لكان أولى. يقول المصنف: وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. قال: في الفروع كما قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. ولهذا يقول صاحب الفروع، قال شيخنا يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله، وليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بنهي، واحتجوا بأقيسة تدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل، ك30 من رمضان. يقول: وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر. وقال: ولكن الثابت عن أحمد أنه كان يستحب صيامه اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصوم احتياطا، ومنهم من لا يصوم مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه كعمار وغيره، فأحمد كان يصوم احتياطا، وأما إجابه فلا أصل له. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف: وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. المصنف رحمه الله ذكر جملة من الصحابة القائلين بصومه ليلة 30 إذا غم الهلال ولم يرى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد روي عنهم هؤلاء وعن غيرهم أن وروي عن غيرهم النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدة، وذكره عن عمر وعلي وابن عمر وابن عبد مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأنس وأبي هريرة وحذيفة وعمار، فيقابل ما روي عنهم بما ذكر الشارح، وتبقى النصوص التي لا دافع لها وما عليه جماهير العلماء فطالما أنه روي عن هؤلاء وروي عن هؤلاء، وقول الصحابي إذا عارضه صحابي آخر فليس أحد القولين أولى من الآخر، وإنما يبحث عن حجة يحتج بها. وقوله في الحديث: فاقدروا له بكسر الدال وضمها، يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره بكسر الدال وضمها، وقدرته وأقدره أقدرته، كلها بمعنى فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دونه دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. نعم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. ومعنى اقدروا له يقول المصنف أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. يقول المصنف ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. قلت بل يجب الرجوع إلى روايته، وثبت عنه مرفوعا من غير وجه: لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤيته وعن الفطر قبل رؤيته، ورؤيته إحساس الأبصار به، فمتى لم يره المسلمون كيف يجوز ذلك؟ وذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن معنى اقدروا له إتمام العدد 30 أو احسبوا تمام 30، وثبت من غير وجه من حديث أبي هريرة وغير: الصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. وصححه الترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، وإن كان يصوم صوما فوافق الصيام فلا بأس به عندهم. ولو عن ابن عباس مرفوعا: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غيابة فأكملوا 30 يوما. يقول المصنف: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه يعني وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم. وتصلى التراويح تلك الليلة احتياطا، لأنه عليه الصلاة والسلام ووعد من صامه وقامه بالغفران، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، وتثبت سائر أحكامه كوجوب كفارة ونحو ذلك، ولا تثبت بقية الأحكام ما لم يتحقق أنه من شعبان. يقول المصنف: ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، أي يجب إمساك يوم الغيم ونحوه في اليوم الذي يلي 29 من شعبان. قال: وكذا يجب على الواطي في الكفارة ما لم يتحقق أنه من شعبان، والأولى العمل بالأصل ولا يخرج عنه إلا بيقين. يقول المصنف: ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، أي يجب إمساك يوم الغيم ونحوه في اليوم الذي يلي 29 من شعبان. قال: لا عتق أو طلاق معلق برمضان، أي ولا تثبت بقية الأحكام. فكل الأشياء المعلقة لدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان، حتى على القول بوجوب يوم الغد إذا كان غيم أو قتر، وإنما يجب الصوم احتياطا. مثال ذلك: لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة. وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة. وكذلك العدة بالنسبة للمعتدة بالأشهر، إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. يقول: لا عتق أو طلاق معلق برمضان. يقول المصنف: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار. نعم، كما لو رؤي آخر النهار فبعد الزوال فللمقبلة بلا نزاع، لقربه منها ولقصة عمر. وقد صرح أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا، وإنما المعتبر رؤية الهلال ليلا. وروى البخاري في تأريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين، يعني مرادهم، انتهى كلام المصنف، المراد بإراده أنها تكبر الأهلة وإن صح من أجل ظنون المتأخرين، وتقدم قول عمر إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، وقالوا أنه يرى كأنه ابن ليلتين. وإذا رآه أهل بلد، أي متى تثبت، متى يقول المصنف وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم. يقول إلا هذا كلام المصنف، إذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم. فلا خلاف في لزوم الصوم على من رآه أو كان قريبا منه. قال الوزير بن أبي هبيرة: اتفقوا على أنه إذا رؤي بالليل رؤيا فاشية فإنه يجب الصوم على أهل الدنيا، وظاهره ولو اختلفت المطالع، وهو الصحيح من المذهب. يقول: وهو الصحيح من المذهب، والصواب أنه إنما يلزم من قرب مطلعهم، إنما يلزم من قرب مطلعهم. والخلاف معروف بين أهل العلم في هل المطالع مختلفة أم ليست مختلفة. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم، يقول المصنف: وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. وهناك يعني من انتهى كلامه، وهناك من أهل العلم من يرى أن المطالع تختلف، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنها تختلف باتفاق أهل المعرفة بها، وقال: إن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا. فالمصنف يقول وهو خطاب للأمة كافة: فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا لتعلق الحكم بهم، وأما أهل تلك البلد فاعتبار المطالع كما يأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، يعني يصام رمضان برؤية عدل يعني ثقة. والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر، والعدل في اللغة هو المستقيم وضده المعوج. وفي الشرع من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. قال: ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، يعني لا صغير ولا مستور، فيعتبر كونه عدلا باطنا وظاهرا، والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. ويكفي خبره بذلك، يكفي خبره بذلك، أي بدون لفظ الشهادة، يكفي الخبر بدون لفظ الشهادة، لأنه من باب الرواية، فيصام بقوله: رأيت الهلال، ولو لم يقل أشهد أو شهدت. وإن رجع المخبر فهل يقال إن كان بعدما شرعوا في الصيام لم يقبل، وإلا قبل كالشهادة، أو يقبل مطلقا كما إذا أقر الراوي أنه كاذب. يقول المصنف: ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وكذلك حديث الأعرابي، وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال: أتشهد أن رسول الله، أن أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال لبلال: قم فأذن يا بلال بالناس أن يصوموا غدا، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. فهذا فهذان الحديثان، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، حديث الأعرابي، وإن كان فيهما ضعف لكن أحدهما يقوي الآخر، والصيام بشهادة واحد هو مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان واحد ويمسكون بأذان واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول: فصام المصنف وأمر الناس بالصيام أبو داود ولو كان أنثى، ولو غالبا تأتي إشارة للخلاف، تأتي إشارة للخلاف. قول: ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، أي ولو كان المخبر به أنثى أو عبدا كالرواية، أو كان إخبار الأنثى والعبد بدون لفظ الشهادة كسائر الأخبار، ولا يجوز لمن يراه، ولا يجوز لمن يراه الشهادة برؤيته أو بما يفيدها وإن أخبره بها عدد، ولا يجوز لمن لم يره الشهادة برؤيته أو بما يفيدها وإن أخبره بها عدد متواتر. ولو كان أنثى، يقول المصنف، أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، يعني لا يختص ثبوته بحكم حاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، لأنه من باب الرواية، ويلزم الإمساك إن كان أهلا للوجوب. قال بعضهم: ولو رد الحاكم قوله لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر، وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته، وجزم به الموفق المقدسي وغيره، ويأتي أن الصوم يوم يصوم الناس. يقول المصنف: ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. وتثبت بقية الأحكام، يعني إذا ثبتت رؤيته بواحد من حلول، تثبت بقية الأحكام من حلول ديون ونحوها تبعا، وكذلك توابع الصوم من تراويح واعتكاف ونحوها. يقول المصنف: ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة، لقول ابن عمر. يقول المصنف: ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. نعم، يقول المصنف: ودليل ذلك قول ابن عمر بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. وقال الترمذي وغيره: لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين، أي عدلين يشهدان، لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا، وإنما اجتزي بواحد في الصوم احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. فأجمعوا كما قال الوزير بن أبي هبيرة، أجمعوا أنه لا يقبل في شوال إلا عدلين، ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ولا احتياط فيه، أشبه الحدود، وشوال لا يثبت إلا برؤية عدلين. نعم، قال المصنف: ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، احتج بقول علي رضي الله عنه، ولأنه يبعد الغلط بيومين، وثبت من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وزيادة اليوم عن 29 قد تدخل فيه وقد تخرج منه، وهذا معلوم بالشرع والحس. قال المصنف: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لم يفطروا، كما أنه لا يعتبر عند الفطر احتياطا للعبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي، ولحديث شهد عربيا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطرا، ولأن الفطر لا يستند إلى شهادة واحد كما لو شهد بهلال شوال بالإجماع، بخلاف غروب الشمس ونحوه لما عليه من القرائن التي تورث غلبة الظن، فإذا انضم إليها إخبار الثقة قوي وربما أفاد العلم، لقول صلى الله عليه وسلم: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إن صاموا أي الناس بشهادة واحد، أي دخول الشهر شهر رمضان بشاهد واحد، ولم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون ويصومون 31 يوما، يقول المصنف، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهذا الصوم مبني على شهادة رجل واحد، مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، لا يثبت به خروج الشهر، فلا أفطروا، كانوا بنوا على شهادة واحد وهو لا يكون في الفطر، هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما، أو يقال يلزمهم الفطر تبعا للصوم بالآية، فلا بد يعني النظر في هذه المسألة. فالمشهور من المذهب أنه إن صاموا بشهادة واحد أي دخول الشهر رمضان ولم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون ويصومون 31 يوما لما ذكرنا في التعليل، لكن قال بعض أهل العلم: إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر. لماذا؟ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وقبل شهادة الواحد في دخول شهر رمضان كما في حديث ابن عمر وحديث الأعرابي. فهنا الصيام مبني على ثبوت دليل شرعي، وقد صاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما، أو يقال يلزمهم الفطر تبعا للصوم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيكون الفطر هنا تبعا لأن الصوم ثبت بدليل شرعي، فلا يصام 31 وإنما يكتفى بال30، يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا القول هو الصحيح. يقول المصنف: أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لم يفطروا وجها واحدا، قاله الشارع وغيره لاستناده إلى غير بينة، والأصل كونه من شعبان. إذا صاموا لأجل الغيم فإنهم لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة، وإنما هو احتياط. وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، لأنه لن يصام لأجل الغيم كما تقدم معنا أنه لن يصام لأجل الغيم، فهذه المسألة إنما ترد على القول المشهور في المذهب، وهو قول من يلزمهم بالصيام من أجل الغيب، من أجل الغيب. أما على القول الذي رجحه كثير من أهل المذهب ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على الأدلة، فإنه لا ترد هذه المسألة. يقول المصنف: لأن الصوم إنما كان احتياطا، وأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما، لما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام المصنف لقول صلى الله عليه وسلم: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وحكاه في المستوعب وجها واحدا، ولأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعا لثبوت الصوم أولى، ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة إثبات إخبارية عن يقين ومشاهدة، فكيف يقابلها الإخبار بنفي وعدم ولا يقين معه، وذلك أن الرؤية يحتمل حصولها بمكان آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.